أمورنا الدين بطاعة الوالدين وبرهما، ولكن الوالد والوالدة يأمرونني بطلاق زوجتي وأن أتزوج من أخرى لعدم الإنجاب. عرضنا أنفسنا نحن الاثنين على أكثر من طبيب متخصص ويقولون إنه لا يوجد عندكم أي مانع للإنجاب ولكنها إرادة الله، وأنا مؤمن بذلك، وعليه فإنني لا أقدر على فك الارتباط بيني وبين زوجتي، فرجائي من سماحتكم أن تخبروني هل يعد تطليقي لزوجتي أو عدم تطليقها هل له علاقة ببر الوالدين جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها ولم تؤذي والديك ولم تضرهما وإنما مجرد الإنجاب فلا يلزم طاعتهما في ذلك، يعني في الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، وليس من المعروف طلاقها من دون سبب، ولكن في إمكانك أن تزوج امرأة أخرى لعل الله يكتب لك الإنجاب هي على محبتك لها تبقى، وفي الإمكان أن تفعل الأسباب وتجتهد في التماس زوجة أخرى، ولا سيما إذا كانت ولودا قد أنجبت لعل الله يرزق منها ولدا أولادا، فتجمع بين المصلحتين بين إرضاء والديك وبين الحفاظ على زوجتك القديمة التي تحبها وتحبك. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.